ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاء واذكر يتخطفكم الناس فآواكم فأمطر علينا حجارة حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله إن

وإن

ولكن الله الدنيا والله يريد كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا وبينهم